بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة نبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا. ملبدا ملبدا نعم إيه. وملبيا وملبدا ملبدا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن نزال في أحكام الجنائز والكفن وغيره. يقول رحمه الله باب كيف يكفن المحرم. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال حدثنا أبو عوانة قال أنا أبي بشر جعفر بن وحشية قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رجلا كان واقفا بعرفة، الظاهر ما هو واقف، الظاهر أنه تجري الإبل وزل عن الشداد عن الرحل وطاح على الأرض واندقت عنقه ووقفته راحلته. يقول أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات فنزل عن راحلته واندقت عنقه إلى الأرض، وصل إلى الأرض من فوق الناقة، وصل إلى الأرض فاندقت عنقه، انكسرت عنقه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام فكفنوه في ثوبيه، يعني نزلوا خذوه في ثوبيه الإزار والرداء إحرام هل عليه، كفنوه فيها وغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه أيضا، فإن الله تعالى وتقدس يبعثه ملبيا يلبي لبيك اللهم لبيك، يطلع من قبره مع الناس يحشرون يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. والشهيد كذلك الذي يقتل يدفن في ثيابه، يبعث يوم القيامة كما هو في ثيابه، هو الدم فوح فوح لون الدم والريح المسك، هذا الاثنين يبعثون يوم القيامة على حالتهم التي دي. معنى هذا أن الميت إذا مات وهو محرم في عرفات وغيرها أو في منى أو في خروجه محرم، فإننا نغسله ونكفنه في ثوبيه الإزار والرداء، ولا نحنكه ولا نغطي رأسه، وندفنه كما هو، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي يصيح لبيك اللهم لبيك لبيك. ومعنى هذا من الفقه أننا لا نكمل عنه، ما نكمل عنه، لأن الله يبعث يلبي، ما دام يبعث يلبي كيف نكمل عنه؟ ما يمكن. بعض الناس يقول يكمل عنه يعني الباقي من نسك يكمل، نقول لا ما نكمل، لأن الله يبعث يلبي، والتكميل كونه كملت حجته أو عمرته ما يمكن، فهو يبعث يلبي ما يكمل عنه. نعم. صاحب الفتي والتلبيد جمع الشعري بسمغ أو غيره ليخف شعره. يقول ملبدة يعني أنه يكف شعره، لا يكف شعره، لكن ما وردت هذه، إنما ورد البخاري اللفظة هذه، فنشوف الغير البخاري ذكر هذا الكلام أو لا. نعم. والله هي وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقتين، ففي الأولى فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كذا للمستغلي وللباقين ملبدا بدلا ذلك. شوف الرواة، رواة الملبد من هم ورواة الملبي من هم، روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن الرجل طاح من ناقته وقال الرسول فإنه يبعث ملبيا بالياء، وفي رواية بعض الرواة لحديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه يبعث ملبدا، وأعتقد أن الأدان ما لها معنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أمر وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع الراحلة، قال أيوب فوقصته وقال أمر فأقعسته، فمات فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو قال وأيوب السختياني قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال إن رجلا كان بعرفة فوقع من راحلته فوقصته راحلته, يعني يندق عنقه تجري ونزل من الشداد على الأرض فصار على رأسه, نزل على رأسه فاندق عنقه يعني انكسرت رقبته, الرقبة انكسرت. فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكفنوه بثوبيه وأن لا يمس طيبا وأن لا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. نعم. باب الكفن بالقميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي رضي الله عنه لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله هناك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. يقول البخاري رحمه الله باب الكفن بالقميص الذي يكف. باب الكفن بالقميص الذي يكف, يكف أو لا يكف, يعني سواء مكفوف أو حاشية مثل الحاشية كذا حاشية ومكفوفة, سواء مكفوف أو حاشية مكفوف أو لا ما له حاشية. قميص أحيانا يكف أحيانا يصير له حاشية وتكف أحيانا ما له حاشية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين فجاء ولده من أصلح الصحابة ومن أحفظ الصحابة يحفظ القرآن وصالح من الصالحين, قال تعالى الله تقدم يخرج الحي من الميت تعالى الله تقدم. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يحب هذا لما قال يخرجن الأحد منه الأذل, وأن قال أنت الأذل والله ما تدخل حتى يدخل الرسول, هذا في غزوة تبوك يسكوا في الطريق قال والله ما تخش ولا تدخل حتى يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى الرسول قال يا رسول الله أريد أن تصلي على أبي وأن تعطيني حقك الإزار اللي تحتك وكفنك. فنزع عليه الصلاة والسلام القميص اللي على الكلم فأعطاه جاه يكفنه فيه وجاء واستأذنه أن يصلي عليه قال آذنتك. فصلى عليه فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه, جذبه صلى على كافر منافق كافر صلى عليه شفاعتك ما تقبل. قال إن الله خيرني. قال زدت قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر لهم. يقول فنازه فلما صلى عليه قد جذبه عمر ووافق القرآن, القرآن جاء برأي عمر رضي الله عنه وما أكثر ما ينزل القرآن برأي عمر رضي الله عنه. فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, إنهم كفروا بالله. والشاهد أن هذه الآية وآيات كثيرة نزلت في رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, لكن الرسول صلى عليه وبعد ذلك نهاه الله أن يصلي على منافق إطلاقا, ما حد تصلي لا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عبد الله بن أبي ابن سلول علشان تربية ولده لأن ولده يبكي مات على أبوه. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبره واستخرجه وتفل بفمه تفل الرسول من ريقه بفمه لعل أو لعل الله أعلم ما الحكمة في هذا. لكن الله نهى أن يصلي عليه أو أن يقوم على قبر أحد منهم أن يصلي على أحد منهم أو يقوم على قبره. فتفل أو ما تفل ما ينفع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته محدودة قد لا تقبل على الكافر. الشفاعة أن نصلي على الميت نشفع له شفاعة فقد لا تقبل الشفاعة للكافر. من تشفع لكافر ما تقبل شفاعة الكافر ما تقبل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لكافر ما يمكن. ولهذا قال الله تعالى وتقدس لا تصلي على أحد منهم مات أبدا لأن صلاتك شفاعة وشفاعتك ما تقبل على كافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أيضا ولا تقف على قبره حتى الوقوف لا تقف على قبره. فشاهد أن نهينا عن أن نقف على المنافقين إذا كان منافقا في حياتي كلها ومات على حالته فنحن لا نصلي عليه ما نصلي على المنافق. إذا عرفنا أنه منافق أنه يأتي هؤلاء بوجه ويأتي الكفار بوجه يأتي المسلمين بوجه ويحسنهم وأنتم وأنتم يذهب الكفار يقول أنتم الرجال وأنتم اللي كذا وأنتم المسلمين متخلفين ولا يدرون وإسلام خلفهم ولا فهو منافق ونعرفه بهذا ونعرف أصدقائه بهذا فلا نصلي عليه إذا مات. اللي يعرفونه ما يجوز لهم أن يصلوا عليه. نعم. غياب الكفن بغير قميص. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول البخاري رحمه الله باب الكفن في قميص بغير قميص. حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف يعني من قطن. أثواب ثلاثة سحولية كلها تكسوه كل الثواب اللي جاءت تكسوه من رأسه إلى رجليه ومن رأسه إلى رجليه ومن رأسه إلى رجليه ما في مغفل. الشاهد أنها أتي بها من سحولية وهي مدينة بعدن مدينة قرب عدن بمقاطعة عدن إلى الآن أظن اسمها سحولية أو تغير الاسم الله أعلم. فالشاهد أنه كفن بثلاثة أثواب من القطن سحولية. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن هشام قال دثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية أثواب بيض من القطن أثواب بيض ناصع البياض من القطن وكل ثوب 5 أمتار في 4 أمتار يلف به لف عليه الصلاة والسلام أثواب سحولية. نعم. باب الكفن ولا عم بلا عمامة. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا مالك عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الكفن بلا عمامة ولا قميص يعني حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحورية ليس فيها عمامة، عمامة ما فيه، ولا قميص أيضا، ما لبس قميص، مع أنه ورد أن عليه أنه ألبس قميصه اللي كان عليه، أن قميصه اللي كان عليه يلبس إياه وريش إياه، والله أعلم. فيأتينا يمكن كما نواهم أنه هنا في البخاري وإلا في مسلم، الله أعلم. الشاهد تقول ثلاث أثواب سحورية، والثوب هو خمسة أمتار في أربعة أمتار، يلف فيه لف لف لف حتى ينزل، يربط مع رأسه هنا برباط، ويربط هنا برباط، ويربط هنا مع صدره برباط، يربط مع السرة برباط، يربط مع الركب برباط، ويربط مع الأقدام من تحت الأقدام برباط. هذه الأربطة خمسة، خمسة أربطة سنة لكل ميت أن يربط خمسة أربطة. فإذا نزلناه في القبر دخلناه اللحد فككنا الربط، هذه الربط عشان لا تنكشف، لا ينكشف بس الميت، الربط الحزام هذا علشان لا ينكشف الميت وتنحل عنا الثواب، الثياب تنحل إذا ما ربطت. فنربطها مع الرأس وحده، ومع الرقبة وحده، ومع الصدر وحده، ومع السرة وحده، ومع الوروك وحده، ومع السيقان وحده تحت، ومع الأقدام وحده من تحت الأقدام، نربطه خمس ربطات. فإذا أدخلناه القبر ومستوى بالقبر حللنا الأرباط هذه، لأن خلاص يعني أمنا أن تنحل، أمنا أن ينكشف خلاص، مدام وصل الأحدة أمنا أن ينكشف خلاص، فنفككها لأنه قد تقعده الملائكة، فنفكك جميع الأربطة اللي ربطناه إياها. نعم. باب الكفن من جميع المال. وبه قال أبو والزوري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع الكفن، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن أبي قال أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة ورجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، فلقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. يقول البخاري رحمه الله باب الكفن من جميع المال. الكفن من جميع المال، يعني إذا مات الإنسان يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها إلى الدفن، ما ثم الوصايا الثابتة التي برهن، ثم الوصايا المطلقة، ثم الديون الثابتة التي برهن، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم وارث يلي. فأم فهذا مذهب ابن حنبلي، يعني إذا مات الإنسان يبدأ من أول المال، أول المال قبل يقسم الزال قبل يتعرف، يبدأ بكفنه ومؤونة تجهيزه، وإذا ما يحمل إلا بفلوس يعطى فلوس، وإذا ما يحفر له قبر إلا بفلوس يعطى فلوس، وإذا ما يوارى عليه التراب إلا بفلوس يعطى فلوس، وإذا اللبن اللي حط عليها الطوب إلا بفلوس بفلوس كذلك. كل هذا من رأس مال، من رأس مال قبل أن يتعرض أحد التركة إطلاقا، من رأس المال. فإذا انتهت هذه كلها نبدأ بالديون التي برهن ومضبوع ضابطة ثابتة برهن، ثم بالديون المطلقة التي ليست برهن، ثم بعد ذلك الوصايا إن كان له وصايا، ثم عدا الورثة، ثم يقسم المال بين الورثة. لابد أن المال رأس المال يكفن الميت حتى يوارى في قبره، فإذا انتهى من قبره خلاص انتهى، ننظر وش عمل، هو هل له ديون برهن، نبدي الدين اللي برهن علشان نفك الرهن للورثة يأخذونه. هنا ديون مطلقة، نعطي الديون المطلقة إذا ثبتت، إذا كان بشهود أو بورقة أو بإقرار مع الورثة، يا جماعة يا أولادي فلان بن فلان يطلب مني كذا وكذا، إذا متسددوه فهذا برضه يسدد، وإن كان فيه رهن فإحنا نفك الرهن ليجتمع مع المال، الرهن نفكه ليجي مع المال علشان نقسمه على الورثة. بعد هذا نشوف وصايا، فيه وصية أوصى لفلان بربع المال، أوصى لفلان بكذا، أوصى. أما الوارث فلا وصية له، إذا كان الوصايا لأجنبي أما له أخ ولا يرث علشان له أولاد، الأولاد تحجب الأخ، لكن أخوه فقير ويؤعياء أولاد وأوصاله مثلا بربع بالربع أو أوصاله بألف ريال أو أوصاله بألفين أو أوصاله ببيت يسكنه، فهذه تنفذ الوصايا ثم بعد ذلك تقسم التركة على الرؤوس. نعم. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار. وبه قال عطاء بن أبي رباح والزهري وعمرو بن دينار. وعمرو بن دينار وقتادة. وقتادة أن المال الرأس المال، جميع ما يلزم الميت حتى يدفن أنه من رأس المال، يأخذ من رأس ماله قبل أن يحرك المال كله، جميع ما يحتاجه الميت من دفن ومن حمل ومن طوب ومن شيء ومن تغسيل ومن تكفين ومن كله ما يحتاجه الميت يأخذ من رأس المال. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. قال عمرو بن دينار الحلوط من جميع المال، الحنوط اللي يحنط به برضه من جميع المال، يعني ما نكفي أننا نأخذ كفن ونأخذ قبر ونأخذ السيارة تحمله أو رجال يحملونه بفلوس أو كذا أو كذا، حتى الحنوط اللي حنط به حط معاه في قبره برضه من رأس المال. وقال إبراهيم بن يزيد يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. إبراهيم بن يزيد النخعي يقول يبدأ بالدين بالكفن. إذا انتهينا يبدأ بالكفن ومؤود الدفن ثم بعد ذلك بالديون الثابتة التي برهن ثم بالديون المطلقة ثم الوصايا ثم ما يريهن. وقال سفيان أجر القبر والغسل ومن الكفن. وقال سفيان أجر الغسل وأجر الدفن وأجر الحمل كله من رأس المال لا شك في هذا. قال حدثنا أحمد بن محمد. يقول البخاري رحمه الله يقول حدثنا أحمد بن محمد ولا أدري هل هو بن صالح ولا أحمد بن المكي حنبل. يقول نعم المكي أحمد بن محمد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبي سعد بن عن أبي سعد بن إبراهيم قال قال أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام فقال قتل مصعب بن عبيد. يقول أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بطعام وهو صائم حينئذ أو أنه أتي بفطور صائم أو شيء من هذا صائم يجي يعني. صائم فلما أتي بالطعام المغرب يبيجي يعني بإذن المغرب بيأكل ويبيفطر فقدم له الطعام قال قتل مصعب بن عمير فلم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا بردة وضعناها على رأسه وبدت رجليه. يعني معنى هذا أن الشريعة تقول لك إذا ما وجدت كفن للميت قط رأسه أول قط رأسه ورجليه كيفها لو انكشفت، إذا ما وجدنا شيء يكفيه نغطي رأسه والرجلين بكيفها. يقول ما وجدنا إلا بردة غطينا بها رأسه. وقتل حمزة أو آخر من الصحابة كذلك ما وجد إلا لغطي رأسه. انظر مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ملك في مكة، كان ملك من الملوك يتبختر، ولما هاجر صار فقيه تعالى الله وتقدس، زهد بالمال زهد بالأهل وزهد بكل شيء حتى دفن ما وجد ما يكفن به إلا بردة غطت رأسه. قتل في أحد أظن قتل في أحد. الشاهد قال لقد خشيت أن يكون قد عدلت لنا طيباتنا. يقول عبد الرحمن لما عدد الذين قتلوا وهم فقراء ما وجد ما يكفن به بكى قال أخشى أن تكون عجز لنا طيبات، لأن المال اللي الطعام اللي قدم له طعام من طعام الفاخرين، فقال أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. هم رجال الذين أخبر الله عنهم أنهم ما وصلوا ما أخذوا شيء من دنياهم، منهم من الآية اللي في منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني يقول راحوا قضوا نحبهم ما ذاقوا شيء من لذة الدنيا، نحن فتحت علينا الدنيا وأخذنا منها الكثير وأخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. نعم. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبان سعد بن إبراهيم نبي إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أوتي بطعام وكان صائما، فلما قتل مصعب فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن قتل رأسه بدت رجلاه وإن قتل رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد كفن به على حسب الهاتف. والباب يحط عليه حسيس، يحط على رجليه حسيس أو إذخر أو ما نجد من أمين. يقول حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا أن عبد الرحمن بن عوف أوتي بطعام وكان صائما. أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان صائما، أوتي بطعام وكان صائما، فلما قدم الطعام رأى الطعام له رائحة حلوة والطعام من الطيب، فرأى وهو صائم يريد أن يأكل يفطر، فقال لنفسه وكلا مصعب بن عمير ولم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة إن غطينا رأسه وبدت رجليه، وإن غطينا رجليه بدى رأسه فغطينا رأسه. الشريعة أن تغطي رأس الميت وتخلي رجليه بكيفها، حط عليها حشيش أو إذخر أو شيء من هذا. وقتل حمزة ولم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة في رأسه، وانظر أنا وش عندي الآن، أخشى أن تكون قدمت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، الناس قالوا طيباتهم في الآخرة ونحن تأخرنا حتى جاءتنا الطعام اللذيذ والطعام اللي له رائحة طيبة، وكنا فبكى بكى بكى وترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه قطع رأسه. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من عينات له ثمرته وهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذكر. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه. إذا لم نجد كفنا إلا ما أم رأسه ولا رجليه، نبدأ بنغطي رأسه ونتس الرجلين، نحط عليها حشيش أو إذخر أو شيء من هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق قال حدثنا خباب بن الأرس رضي الله تعالى، وهو من الأوائل ممن أسلم قديما على الرسول مقتبل في الهدي، كان معه من عدد الذين محاصرين من قريش مع الرسول عليه الصلاة والسلام خباب بن الأرس. يقول خباب رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الدنيا وسعت عليه بكى مثل عبد الرحمن بن عوف، قال قتل مصعب بن عمير في أحد فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة، إن غطينا رأسه ظهرت رجليه، وإن غطينا رجليه رأسه. فأمرنا الرسول هذا تشريعا إلى يوم القيامة أن نغطي الرأس ونترك الرجلين حتى حشيش أو أذخر أو شيء من هذا. وقتل فلان وقتل فلان، ثم بكى خباب رضي الله عنه لأنه وصل إلى أن فتحت عليه الدنيا مثل عبد الرحمن بن عوف. كل الصحابة اللي تخلفوا وجعت عليهم الدنيا، فتحت الفتوحات ومصرت الأمطار وأتتهم الدنيا تجري جريان. فليتذكر أحوال الصحابة اللي قتلوا وهم فقراء يبكي يبكي يبكي، يقول هذا خذوا طيبات بالآخرة ونحن أخشى أن تكون طيبات عجلتنا في الدنيا. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي مسال رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قال نسجتها بيدي فجئت لأقصوها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزار وإنها لإزاره، فحسنها فلان فقال اقصني ما أحسنها. قال القوم أحسنت لبس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. يقول البخاري رحمه الله: باب من استعد الكفن في زمن من استعد الكفن قبل أن يموت. من استعد الكفن يعني أنه تشريع، أنك إذا رأيت الإنسان طاقة كبيرة خليتها عندك، وصيت عيالك وأهلك أنها كفنك، جائز هذا، يعني تقدم الكفن لك الإنسان وأنت حي، جائز هذا، حطه عندك في صندوق وإلا في مخبأ، خليه عندك، إذا مت ما يحتاج تروح تشتروا من هذا الكفن، هذا الحنوط وهذا كل شيء عندكم، متى ما مت ولا تحتاجون إلى شيء من الشارع مرة واحدة. هذا من أجمل ما يكون، أن الإنسان يستعد للموت يشتري كفنه وخليه عنده، ويشتري الحنوط ويشتري الأشياء اللي يحتاجها، خليها عندك الإنسان في صندوق حتى تلاقي ربك، ثم يفعلون بك ما تحتاجون. لو يموت بليد ما في تكاكين، لو يموت بكذا كلش موجود عندكم، وهذا من أجمل ما يكون. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة تبقى نبي، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبيه أبي حازم قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله. الرسول محتاج إليها، والاتحام محتاج إليها ومبسوط منها، يقوم تسأله إياها وأن تدري أنه ما يرد سائل. الرسول ما يرد سائل، فغضب الصحابة رضي الله عنهم، أن ترد أنه ما يرد سائل وتروح تسأله إياها وقد استحسنها. قال: ما أريد أن ألبسها، أريد أن تكون كفني، أريد أن تكون هذه اللي مست جسد الرسول تكون كفني. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، فدخل عليه الصلاة والسلام ونزعها وأعطاها إياه، يقول فصارت كفنه، يقول سهل فصارت كفنه لما مات كفن بها. نعم. باب اتباع النساء الجنائز. قال رحمه الله: دثنا قبيصة بن عقبة، ولا دثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يقول البخاري رحمه الله: باب اتباع النساء الجنائز، يعني ممنوع، لكن الصلاة تصلي، الصلاة إذا وصلت المسجد وصلى على جنازة تصلي، فإن لها مثل أجر الرجل، لها مثل أحد، قراط مثل أحد، والرجل له قراط مثل أحد، والمرأة والرجل سواء، إذا حضرت في المسجد وصلى على جنازة تصلي عليها، لكن تتبع الجنازة ممنوع، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول: حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا خالد الحدة، خالد الحدة قال عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين قال عن أم عطية، عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة بنت كعب قالت: إننا منعنا من اتباع الجنائز ولكن ما عزم علينا، يعني لو بغينا نتبع ما عزم علينا، لكن ما منعته خلاص، ما دام منعته يكفينا. باب حد المرأة على غير زوجها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بالزوج. يقول البخاري رحمه الله: باب الإحداد على الزوج، على غير الزوج، على غير الزوج، الإحداد على غير الزوج. حدثنا مسدد، مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة، سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن نسيبة بن كعب قالت قالت: وفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. يقول محمد بن سيرين: توفي ابن لأم عطية ونسيبة بن سعد الابن لها، فلما مضى ثلاثة أيام ويحادة جاءت في اليوم الرابع ومست زعفران ومست طيب، وثم قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الإحداث فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، الإحداث فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، مع قريبها ولدها أبوها أخوها ما تحد فوق ثلاثة أيام، لها أن تحد المرة على قريب إلا ثلاثة أيام فقط، أربعة لا. يقول: فأخذت السفرة والطيب الطيبة لأنه انتهى الإحداث خلاص، وهو ولدها هذا. قال رحمه الله: دثنا الحميدي قال دثنا سفيان قال دثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث ومسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب قال حدثنا حميد بن نافع حميد بن نافع قال عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام تقول زينب أن نجى نعي أبي سفيان والد رملة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام والذي تزوجها بالحبشة كانت أريدة وحيدة فقيرة مسكينة غريبة مع ابنيتها أم حبيبة رضي الله عنها بنت رئيس قريش وبالحبشة شريدة وحيدة فريدة مع ابنيتها راحت مع عبيد الله بن جحش الأنصار عبيد الله بن جحش القرشي وما تتنصر وما تناد وبقيت وحيدة شريدة لكن النجاشي رضي الله عنه يرعاها النجاشي يرعاها جاء الرسول خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمرو بن أمية الضمري فزوجها النجاشي زوجها لأنها لا ولي لها والأمير أو القاضي ولي من لا ولي لها وعمرو بن أمية الضمري قبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام فزوجها النجاشي للرسول بالحبشة ثم أعطاها صداقة 500 دينار فقالت خذه يا عمرو هذه لك بشارة أن يتزوج الرسول خذ بشارة لك أن أخذ عمرو بن مية الضمري بالسفينة ثم أتى إلى الشعيبة فكالحين الشعيبة هي مينا مكة الذي جعل جدة مينا مكة عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة قال جدة أقرب من الشعيبة الشعيبة بعيدة جدة أقرب من الشعيبة فجعل المينا جدة ولا كانت الشعيبة هي مينا مكة فأخذ سفينة حتى وصل إلى الساحل ثم أخذ بعيرين وأركبها على واحد حتى وصل المدينة وقد تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بها رملة بنت أبي سفيان يقول لما جاءها نعي أبوها أبو سفيان في الشام ميت خذت 3 أيام ثم دعت بصفرة وطيب وقالت إني غنية عن هذا ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحج المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرت انها قالت دخلت على ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 14. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا اسماعيل بن ابي بكر قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن حميد بن نافع عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة انها دخلت على ام حبيبة تقول دخلت على ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد مات ابوها بالشام تقول فاخذت طيب وزعفران وتطيبت فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحاد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج فإنه 14. يقول ثم دخلت على زينب بنت جحش حين قتل أخوها في أحد عبد الله بن جحش قتل أخوها دخلت عليها فإذا هي حطت الصفرة وطيب فقلت ما هذا قالت إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا فوق 3 أيام إلا على زوج 14. هذه زوجتين من زوجات الرسول يروين هذا الحديث أن المرأة لا يجوز أن تحاد على أحد من أصدقائها وأقربائها وأبوها وولدها وأخوها إلا ثلاثة أيام بس فقط. أما الزوج فالله ذكره في كتابه 14 و10 أيام. باب زيارة القبور. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك أني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول البخاري رحمه الله باب زيارة القبور. زيارة القبور باب زيارة القبور. وجاء بحديث لا دخل لها في زيارة القبور. يقول حدثنا إلا كان المرأة التي تصيح عند القبر. حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة عند قبر ويتصيح ولدها. تصيح ولدها وتبكي طول حسها. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا أمة الله اصبري واحتسبي. فقالت إليك عني إليك عني ما هو ولدك حتى أنك من ما هو ولدك صحت مثل ما أصيح إليك عني خليني أصيح. فتركها وذهب. فقيل لهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فندمت وذهبت إلى الرسول على بابه فلم تجد بوابين ولم تجد حرس ولا شيء. دخلت عليه يا رسول الله اعذرني فأني حزينة. قال وأخبر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما قلت لك اصبري واحتسبي لو صبرت احتسبتي خلاص صار لك أجر. أما لا الأجر ذهب الأجر راح ما عاد لك أجر. اصبري واحتسبي قلت هكذا ورفضتي إن الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عندما يصدم الإنسان لا يسيح ولا يشيل جيب ولا يشيل أبدا في الشعر يصبر ويحتسب حينئذ له أجر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تد مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. قال رحمه الله حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لياتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقاقع. قال حسبت أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله يعني. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام يعذب الميت ببكاء أهله. ومعنى قول عائشة لا تزر وازرة وحدة ولا يعذب بكاء أهله يعني يشتخله الناس يبكون يعذبه يشتخله. هذا كلام عائشة وفهم عائشة. يقول عبد البخاري رحمه الله إن كان من طبيعته وسنته أنهم يبكون على الناس يعني من طبيعة هذه البلد أنهم يبكون على الميت ويصيحون عليه ويفعلون ويسيهم أو فإنه يعذب. وإن كان لا ما هو من طبيعتهم وبكوا عليه وصاحوا عليه فإنه يعذب. ليش؟ لأنه يجب أن يقول أن ينهاهم قبل أن يموت ألا تبكوا علي لا تبكي علي باكية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي ومسؤول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني فمن أوصى فهو راعي ومن لم يوصي فهو راعي أيضا. اللي يوصي بالبكاء والنياح أو يوصي به أو ما ينهاهم قبل موته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة لا تزر وازرة. لم يكن من طبيعتهم ولا من سنتهم فهو كما قالت عائشة يعذب ببكاء أهله عليه. إذا لم يكن من طريقتهم ولا من عادتهم ولا من سنتهم، فإن كان من طريقتهم ومن عادتهم ومن سنتهم فإنه لا يعذب. وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لم يحمله شيء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لم يحمل منه شيء. ما حد يحمل عن أحد، الوالد لا يحمل عن ولده والولد ما يحمل عن ولده، وليس أحد بأخذ عن أحد زين. لا تجد للوالد نافع ولده ولا الوالد نافع ولده، كل نفسي نفسي يوم القيامة، كل نفسي نفسي. الوالد يقول نفسي نفسي يا عيالي، والعيال يقول نفسي نفسي يا أبوي، وهذا يقول نفسي نفسي، كل نفسي نفسي، كل مشتغل بنفسه. وما يرخص من البكاء من غير نوع. وما يرخص من البكاء من غير نوع، يعني بكاء بحزن وتحزن من غير ورحمة من غير نوع فيها أجر كبير. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقتل إنسان إلا كان على ابن الأول، ابن آدم الأول، ولد آدم هابيل وقابيل، وقتل أخوه هابيل وقابيل قتل أخوه. فهذا لما قال كأنهم أخوه صاحب زرع وهابيل قابيل صاحب غنم، إلى أخرج زكاته قبلت نارك لك الزكاة. والعادة أن الذي مقبول عند الله تعالى وتقدس تجي نار وتأكل المقبول، اللي ما هو مقبول ما يجي شيء ولا يأكل شيء. فحسد أخوه وغضب عليه وحزن، ليش أنت تجي نار وتأكل صدقتك وأنا ما يجي شيء؟ ليش؟ هذا ما هو بيده. ولكن الشيطان حسن له ونفسه حسنت له قتل أخيه لأنه حسده، ليش زكاتك تقبل وأنا ما تقبل؟ ثم يقال الله أعلم عن صحة هذا التاريخ أن هابيل ولد معه ابنة جميلة جدا، ولد مع امرأة قبيحة، بنت قبيحة. وكانت من عادة آدم عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللي تولد مع هذا تزوج اللي ما ولدت معه، واللي ولدت مع هذا تزوج هذا. اللي ولدت مع هذا ما تحله عند آدم عليه السلام، واللي تولدت مع هذا ما تحله. هذاك الرجل يأخذ أخت هذه اللي ولدت معه في بطن واحد، وهذا وهي وهذا يأخذ أخت هذه، وهكذا. هذاك عيا يقول لا أختي جميلة ما أخذ أختك، تسوح وحشة ما أبغاها، أخذ أختي اللي ولدت معي. فرفض ونهاه آدم، قال ما يمكن، وسافر آدم وتركهم. فحصل ما حصل مما قص الله علينا تعالى وتقدس، وقتل أخاه. وبعد ذلك أرسل الله غراب، ولا ما يدري ويش يسوي بخوف، ينقلوا على كتفه ماشي يروح، والطيور تحوم فوقه والحوش تحوم فوقه، ونقل نقوم ميت. فلما فأرسل الله غراب تعالى وتقدس ليكون هو المصير دائما للناس أجمعين إلى يوم القيامة. فرأى الغراب يحفر يحفر يحفر يحفر يحفر حتى وسع الحفرة، ثم نزل غرابا ثاني قتله، ثم دخل. الله، الغراب أذهل مني وأحسن مني، أليس أكون مثل هذا الغراب؟ فحفر حفر حفر ثم دفن أخاه ووراه بالتراب. فلا يقتل قتيل إلى يوم القيامة إلا على الأول إثم هذا الرجل، يعني كأنه قتل نفس النفس اللي تقتل عليه مثل إجرها. نعوذ بالله، كل من قتل قتيلا عمدا فعليه إجرها. قال حدثنا عبدان ومحمد بن مقاتل. البخاري رحمه الله حدثنا عبدان ومحمد بن مقاتل. ومحمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عاصم بن سليمان. عاصم بن سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن لي قبض فأتنا. أسامة أرسلت زينب للرسول عليه الصلاة والسلام لها ابن وقبض الله روحه، عند القبض أرسلت إلى الرسول أن تعال علشان يخفف الحزن عنها هي. فقال لتحتسب وتصبر ولها أجر كبير عند الله. فعزمت عليها إلا أتي فقامه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ومن الصحابة رضي الله عنهم وحضروا البيت. فرفع إليه الطفل وهو يقعقع كأنه شن يموت يقعقع فوصل إلى رقبته إلى هنا فوصل الحلقوم. ولهذا إذا وصلت الروح الحلقوم ما يقبل له توبة. اللي ما تاب وصلت الروح الحلقوم ما تقبل له توبة. وباب التوبة إذا قفل ما تقبل توبة أيضا. الحلقوم إذا وصلت ما يقبل وباب التوبة ما يقبل إلى آخره. فلما رفع إليه وهو كشنة يقعقع روحه وتجذب روحه بكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال نستحزن والدمع ينزل ولا نقول لنا يرضي ربنا ونحن هذه رحمة إن الله يرحم الرحمة إن الله يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إلى آخر يعني رحمة. فانزل غصبا على الإنسان تدمع عيونه ويبكي ولكن ما يؤاخذ به أكون تدمع عيونه ويبكي بينه وبين نفسه ما يؤاخذ به هذا لأنه هذه رحمة من الله والدمع ينزل غصبا على الإنسان ما يؤاخذ إنما يؤاخذ على شق الجيوب أو نتف الشعر أو الزعيق الصياح هذا اللي يؤاخذ عليه. نعم. وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قال هذه رحمة من الله في قلوب عباده إن الله يرحم الرحماء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعاني قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد جلال بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي عمرو يسمى قال حدثنا سليمان فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي من؟ هلال بن علي قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام ماتت وحضر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عند القبر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من منكم ما مس امرأته اليوم؟ من منكم ما قارف امرأته يعني مسها اليوم؟ يعني ما منكم من منكم الذي ما نكح امرأته اليوم ولا تلبس امرأة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال انزل تقبلها يعني امسكها تقبلها هي نزلناها من الشرشف خذها حطها بحفرتها ثم بعد يطلع عاد ويدفن غيره. الشاهد أن قال من منكم ما اقترف اليوم مع زوجته يعني ما قرب من زوجته. فقال أبو طلحة أنا رضي الله عنه. فقال انزل وتقبلها اقبلها بيديك ووضعها في حفرتها ثم بعد ذلك يدفن غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج فيه أن لو ما وجدنا أحد من أقارب المرأة وهي ميتة بين يدينا ولا وجدنا أحد نشوف الإنسان الصالح من الصالحين نخليه يتقبلها. مع أن بعض العلماء يقول أنها تحط حفرة ترمى بحفرة ما يصير هذه آدمية لها مثل ما للرجال تلقاها واحد من المسلمين الصالحين حطها بحفرتها ثم تدفن يطلع وتدفن. نعم. قال رحمه الله دثنا عبدان قال دثنا عبد الله قال أخبر ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضر ابن عمر بن عباس رضي الله عنه وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لعزه ببكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برك تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الرك. قال فنذرت فإذا هو صهيب رضي الله عنه فأخبرته فقال ادعوا لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارحل إلى فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صيحة تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكايا لي عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهلي عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقال: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب تابع. حدثنا عبدان عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ندب عليه أنه طويلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.